لا يوجد صدقة لماذا لا يمكن أن يوجد صدقة؟ لأن هذا الانتظام في هذا الخير وعدم التضارب والتنافس يدل على أنه أن له وجود. طيب النظام البديل في هذا الكون يدل على انه يوجد بموجب منظم لهذا الكون. ما وجه دلالة الحس على وجود الله عز وجل؟ لأننا ندعو الله فنقول يا الله فيجاب لنا الدعاء، وهذا يدل على وجود الله سبحانه وتعالى. من يأتيني بمثال في إجابة الدعاء؟ كافر من كافر يا الله دلالة. نعم هنا ما حدث الحديث أسرح تفضل. لا نريد الحديث الذي أشرع إلى

نقول إن قوله تعالى اليوم تجزون عذاب الهون يعني اليوم الحاضر اللي هو يوم وفاة هؤلاء الظالمين. وقال الله تعالى وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليه جحيم. هذا دليل على عذاب القبر. وكلنا نقول في الصلاة أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. إذن عذاب القبر ثابت في القرآن والسنة والإيمان به من الإيمان باليوم الآخر. طيب هذه ثلاثة شيئا: الفتنة، والثاني العذاب أو النعيم. وهنا نسأل هل العذاب في القبر على البدن أو على الروح؟ نعم نقول هو على الروح في الأصل، على الروح، وربما تتصل بالبدن. ومع ذلك فإن كونه على الروح لا يعني أن البدن لا يناله منه شيء، بل لا بد أن يناله من هذا العذاب أو النعيم شيء وإن كان غير مباشر. واعلم أن العذاب والنعيم في القبر على عكس العذاب أو النعيم في الدنيا. العذاب والنعيم في الدنيا على البدن وتتأثر به الروح، وفي البرزخ على الروح ويتأثر به البدن. مثال ذلك لو أن أحدا ضربك حتى أوجعك فالعذاب على البدن، لكن النفس تتألم وهذا عذاب نفسي. لو أن أحدا أكرمك وأحسن ضيافتك فهذا النعيم على البدن، لكن النفس تتأثر به فتفرح وتصبر. لكن في القبر بالعكس، الأصل أن العذاب على الروح ولكن البدن يتألم. فلو قال لنا قائل الأخ كيف تقولون إن القبر يضيق على الإنسان الكافر حتى تختلف أضلاعه، ونحن لو كشفنا القبر لوجدنا أن القبر لم يتغير وأن الجسد لم يتغير أيضا؟ فقد تخلص. طيب الجواب على هذا أن نقول إن عذاب القبر على الروح في الأصل وليس أمرا محسوسا على البدن. لو كان أمرا محسوسا على البدن لم يكن من الإيمان بالغيب ولم يكن منه فائدة، لكنه من الأمور الغيبية المتعلقة بالأرواح. وأنت الآن في منامك على فراشك وفوقك اللحاء وترى في المنام أنك قائم وداهب وراجع ومتحدث وضارب ومضروب وأنت على حالك، أليس كذلك؟ لم تتغير. ربما ترى نفسك وأنت على فراشك نائما أنك سافرت إلى العمرة وأديت العمرة وطفت وسعيت حلقت أو قصرت ورجعت إلى بلدك. وأين جسمك؟ على الفراش. ما تغير أحوال الروح ليست كأحوال البدن. طيب الأمر الرابع من الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن. إذا انتصف الوقت أخبرونا. انتصف نقف على هذا الشيء. طيب يلا أبنى. يلا خلال آخر الوقت. حقنا نوصل المقدمة على الناس. شغال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لفضيلة الشيخ، نفعنا الله بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا. يقول السائل: فضيلة الشيخ المبكر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إني أعدل بحثا في الورق، وقد وقفت على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إنني إيش؟ أعدل ولا أعدل بحثا؟ أعدل بحثا في الورق، وقد وقفت على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين: إن الحلال بين والحرام بين، وبينه عموم مجتهدات لا يعلمهن كثير من الناس. الحديث. فتساءل: كيف أدرك المتشابهات وتغير الله ورسوله الحلال والحرام؟ الحلال بالفتح. وقد بين الله ورسوله الحلال والحرام وشرعه. شرعه يا جماعة. مفعول به. مفعول به. طيب. مما أرجو منك يا شيخ أن تحدثني عن بعض المسائل العصرية التي اشتملها على الكثير من الناس وموقفنا منها، من اللحم المستورد والأجفان النذري، قالوا إن فيها شحم خنزير وغيره من المسائل، جزاك الله خيرا. نعم. ثم أن تبين لنا الحق الأساسي الذي ينفع المرء الوقوع في الشبهات، وما ضابط الشبهة وما ضابط الأمور المباحة. طيب، الواقع أن هذا السؤال يحتاج إلى تصحيح البحث أولا، فليأتي ببحث مصحح ونشوف وش الذي فات من أجل أن يلحقه بالبحث. أما أن نجيب شخصا في بحث فليس هذا موضعه فيما أعتقد. ولذلك إذا جاء مثل هذا السؤال يا أخ عبد العزيز خذوا على جانب. هنا يقول السائل: ما حكم صلاة النساء في المسجد من المساجد التي لا يعين فيها الإمام ولا المأمومين، كأن يصلين في الطابق العلوي أو السفلي أو في نفس الطابق ولكن معزولان تماما، بينهما أبواب خشب مغلق تماما، فما حكم صلاتهن وهل تعتبر كصلاتهن خلف المذياع؟ قوم يقول: وهل يعتبر صلاتهن خلف المذياع كصلاتهن في المسجد مع عدم رؤية الإمام المؤمنين؟ لأن صلاة خلف المذياع مقرر بها حتى تكون محل للتشبيه. طيب، أقول إنه يجوز للمرأة وللرجل أيضا أن يصلي جماعة في المسجد وإن لم يرى الإمام ولا المأمومين إذا أمكن الارتداء. فإذا كان الصوت يبلغ هؤلاء النساء في مكانهن ويمكنهن أن يقتدين بالإمام، فإنه يصح أن يصلين جماعة مع الإمام، لأن المكان واحد والاقتداء ممكن، سواء كان عن طريق مكبر الصوت أو عن طريق مباشر بصوت الإمام نفسه. ولا يضر إذا كنا لا يرين الإمام ولا المأمومين، وإنما اشترط بعض العلماء رؤية الإمام أو المأمومين فيما إذا كان الذي يصلي خارج المسجد،

وقوع فيما يقر به الإنسان أنه ربا، لأن هذا الرجل سيقر أمام الله يوم القيامة بأنه ربا. فإذا كان ربا فهل يمكن أن يعلم الإنسان الشيء بالمصلحة مع اعتقاده بأنه ربا؟ لا، هو يقول هو ربا لكن أخذت درعا للمفسدة التي أتوقع أن تحصل بإبقاء المال عنده. نقول ما دمت أخرت بأنه ربا كيف تأخذ وقد نهاك الله عنه؟ ولا قياس في مقابلة النقص. رابعا نقول وهل من المؤكد أن يسبق هذه الفائدة إلى ما ذكرت من الكنائس أو مصالح الكنائس أو إلى المعدات الحربية ضد المسلمين؟ هل هذا من المؤكد؟ ليس من المؤكد. فإذا إذا أخذنا وقعنا في محجور مخطط اتقاء مفسدة موهومة، والعقل يمنع ذلك، يمنع أن يرتكب الإنسان مفسدة مخططة لدفع مفسدة موهومة قد تكون وقد لا تكون. إذ من الجائز أن البنك يأخذ الإزاجة لمصلحته هو، ومن الجائز أن موظف البنك يأخذون هذا لمصلحتهم هم أنفسهم. ليس من المؤكد أن تذهب إلى الكنائس أو إلى المعدات الحربية ضد المسلمين. خامسا إن أخطأت في العدد فذكروني، خامسا أنك إذا أخذت هذه التي تذكر منها فائدة بنية أنك سوف تنفقها وتخرجها من ملكك تخلصا منها، فمعنى ذلك أنك لطخت نفسك بالسيئة لتحاول التبرع منها، وهذا ليس منطقا عقليا. نقول تجنب السيئة أولا قبل أن تتلطخ بها ثم تحاول أن تتبرع منها. وهل من المعقول أن الإنسان يعرض ثوبه للبول من أجل أن يطهره إذا أصابه ثوب؟ أبدا، ليس هذا من المعقول. ما دمت تعتقد أن هذا حرام وربا ثم تقول أكتب وأتصدق به وأنا بر منه وأتخلص منه، نقول لا تأخذ أصلا، نزل نفسك عنه. ثالثا نقول إذا أخذه الإنسان بهذه النية فهل هو على يقين من أن